قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما هو العلم؟ ومن هم العلماء؟ وما علاقة العلم بالخشية؟ كيف نتعامل مع علمائنا بعيدا عن الإفراط أو التفريط؟ من هم أولو الأمر؟ وهل يطاعون استقلالا؟ كيف نتعامل مع هفوة العالم أو زلة العالم؟ وكيف ننصح له بما يرضي الله تعالى؟ تابعوا الإجابة عن هذه الأسئلة وعن غيرها في لقاء اليوم من برنامجكم درر. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم درر. بادئ ذي بدء، يسرني أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكريم، نحن كما تعلمون نناقش في هذا البرنامج قيم الإسلام في التعامل مع الآخرين. صنف في المجتمع هم العلماء والوجهاء، وهؤلاء يعني للإسلام طريقة في التعامل معهم. لكن قبل أن أدخل في الطريقة، أريد أن نبدأ بتعريف العلم. ما هو العلم؟ حتى ننتقل إلى العالم والعلماء. الحقيقة العلم إدراك المحيط، إدراك القيم، إدراك المبادئ. العلم في قيم مع قيم معرفية، وفي حقيقة العلم، وفي مطبات العلم. فأنا حينما أتعرف إلى حقيقة العلم أرى أنني ملزم أن أطلب العلم. لا يؤكد إنسانية الإنسان إلا طلبه للعلم. في قوة إدراكية أودعها فيه. فأنا حينما أطلب العلم ارتقيت إلى المستوى الإنساني الذي يليق بي، وحينما أعزف عن طلب العلم أصلاً هبطت عن مستوى إنسانية الذي لا يليق بي. فمن لوازم إنسانية الإنسان طلب العلم، الإدراك. في قوة إدراكية الإنسان، لكن هناك مدركات كثيرة. أخطر هذه المدركات كليات هذا الدين. من أنا؟ أنا المخلوق الأول عند الله، المخلوق المكرم، المخلوق المكلف. لماذا أنا في الدنيا؟ جئت إلى الدنيا كي أدفع ثمن الآخرة عملا صالحا. فهي قضايا كبيرة جدا، حقيقة الدنيا، حقيقة الموت، ماذا بعد الموت، البرزخ، الجنة، النار. الله موجود واحد كامل، الأنبياء، الرسل، كليات الدين، سر وجود الإنسان، مهمته في الدنيا، ماذا ينبغي أن يفعل، إدراك حقيقة الموت، ماذا بعد الموت، الجنة، النار. يعني في فرائض، في سنن، في واجبات، في مباحات، في مكروهات، في محرمات. فهناك العلم لا بد منه كي ينجو الإنسان. نعم. وهذا يقودني إلى يعني السؤال الثاني، وهو ينطلق من قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكأن العلم في الآية مرتبط بالخشية، بخشية الله. يعني هو هل يعقل أن يرى الإنسان نار ويقتحمها؟ مستحيل. هل يعقل أن يرى عقربا ويحمله؟ مستحيل. فهو موقف الإنسان من الأخطار موقف حقيقي أساسي، موقفه من الغنائم أساسي. فأنت حينما تعلم يقينا أن هذا الشيء عطاء، يعني عفوا، أزمة أهل النار في النار ما هي؟ وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أزمة أهل النار في النار أزمة علم فقط. لأن الإنسان 7 مليارات و200 مليون، ما منهم واحد إلا حريص على سلامته وسعادته واستمراره. صحيح. أي إنسان. أما متى يقع في خطأ كبير الإنسان؟ إذا غفل عن الحقيقة. فطلب الحقيقة يؤكد إنسانية الإنسان. والحقيقة في الدين من هو صاحب الحقيقة؟ هو الله الخالق، ولا ينبئك مثل خبير. إذا ممكن أن نعرف من خلال هذه الآية إن العالم هو الذي يخشى الله أبدا، حقق أعلى مستوى بالعلم. نعم. وهو خشية الله والخوف من الله. أستاذنا الكريم، لو انتقلنا الآن إلى القيم في التعامل مع العالم، يعني الناس يتفاوتون في نظرتهم للعلماء، من شخص يقدس العالم وكأنه لا يخطئ يرفعه إلى مستوى النبوة، إلى شخص يستخف بالعلماء تقول له قال الإمام فلان، يقول نحن رجال وهم رجال، ماذا يمتازون عنا؟ كيف نصل الموقف؟ أنا أتصور خط عمودي. جميل. على هذا الخط نقطتان متباعدتان، نقطة حمراء دنيا، نقطة عليا. إن هبطت في نظرتك للعالم تحت النقطة الدنيا هذا خطأ كبير، يعني الاستخفاف به، عدم التقدير له، لا تعبأ به، هذا موقف غير صحيح، موقف فيه ظلم وفي حمق أيضا. وإذا تجاوزت النقطة الثانية الحمراء اللهته هذا خطأ ثاني. فنحن بفضل الله علينا أن التأليه شيء خطير جدا. لذلك يعني بعضهم يقول لما الله عز وجل قال عبس وتولى عن رسول الله، يعني في عدة آيات فيها عتب بسيط على النبي، عفى الله عنك لما أذنت لهم. العلماء قالوا هذه التي فعلها النبي خلاف الأولى لتؤكد بشريته لئلا يؤله، يعني النبي الكريم أعطي هامش اجتهادي ضعيف ضيق جدا واجتهد، فإذا أصاب في اجتهاده سكت الوحي إقرارا. أما إذا لم يصب الأولى صحح الوحي له ليؤكد ربنا للبشر أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. أستاذنا الكريم، إذن لا نقدس العالم ولا نستخف بعلمه. طبعا العالم الذي صحت عقيدته وسلوكه كما بينتم، الذي يخشى الله ويخاف الله تعالى. الآن لا، قبل ذلك. نعم. وقيل الفضيلة وسط بين طرفين. نعم. جميل. الشجاعة شجاعة، والتهور نقص، والجبن نقص. جميل. ومعظم الفضائل في وضع وسطي هو الصحيح، في تطرف إيجابي تطرف سلبي. النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، أما العالم ليس معصوما، يخطئ ويصيب. لا، لماذا عصمه؟ لأن الله أمرنا أن نأخذ منه. نعم. فلو لم يكن معصوما وفعل شيئا خلاف الأولى وطبقنا ذلك الشيء وقعنا في خطأ. فلأنه مشرع ولأنه معصوم، وما آتاكم الرسول فخذوه. شيء آخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأولى أقواله، الثاني أفعاله. نعم. والثالثة إقراره. نعم. وصفاته. عصم لأنه مشرع. جميل. فإذا أخطأ العالم فهل نغتفر قليل خطئه في كثير صوابه؟ أنا بعمري الدعوي المتواضع كلما سمعت عن عالم جليل له مقام كبير عند الله وفي عنده زلة، بكل بساطة وبكل راحة نفسية أقول هذا من عدم عصمته وانتهي الأمر. جميل. لا تكبر، ليس من معصوم في حياتنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت عالم له مكانة كبيرة زلت قدمه في فتوى أو في موقف، طبعا النسبة قليلة جدا جدا، مو معظم فتاوية طبعا. نعم. فهذا من عدم عصمته والأمر انتهى. جميل. وهل من فضل للعالم على العابد كما قال صلى الله عليه وسلم؟ مسافة كبيرة جدا. العابد مقلد. نعم. معنى مقلد في عنده هشاشة بمقاومة الفتن. نعم. الفتنة مغرية وذات قوة كبيرة مؤثرة، فإذا ما في عنده علم عميق في عنده هشاشة بمقاومة الفتن. نعم. يعني بالأحوال العادية ممكن ينجو، بعصور غير هذه العصور، بعصور الالتزام والطاعة والدين مهيمن وفي مروءة وفي حياء وفي خجل، قيم الدين قوية جدا. الآن الفتن لا تعد ولا تحصى، لا بد من العلم. في الآن إغراءات. نعم. في صوارف عن الدين وفي عقبات، والصوارف كثيرة ومغرية والعقبات كثيرة ومخيفة، فالآن وضع آخر. فلذلك موضوع الإنسان يجب أن يكون في آخر الزمان يطلب العلم، وإلا لا تقاوم عقيدته التقليدية شهواته. نعم، أحسن الله إليكم سيدي وجزاكم عنا كل خير. إخوتي الأكارم، ما زال في حديثنا عن قيم الإسلام في التعامل مع العلماء والوجهاء شيء يسركم، فلا تذهبوا بعيدا. درر بدات بتوهج في لمعة، من حسنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حسنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم، عدنا من جديد لنتابع الحديث بصحبتكم عن قيم الإسلام في التعامل مع العلماء والوجهاء. أستاذنا الفاضل، كنا قبل الفاصل تحدثنا عن موضوع وذكرنا قول ابن رجب رحمه الله تعالى إذ يقول: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فلو وردنا عن هفوة من عالم جليل له قدر عقيدة وسلوك، وردنا هفوة، واليوم وسائل التواصل الاجتماعي تنشر السيئات قبل الحسنات، ما موقف المسلم من هفوة العالم؟ والله هذه الهفوة إن ذكرت مرة واحدة نتجاوزها، أما إذا ذكرت مرات عديدة، نحن في عنا موقف الأمانة، تقتضي الأمانة أن ننصح هذا العالم، فنذهب إليه وعلى انفراد: سيدي هذه النقطة هناك آية تخالفها، فأتمنى عليك أن تصحح هذا الموضوع من قبلك يعني. فأنت دع العالم نفسه يقول: أنا في أخ اتصل فيي ولفت نظري لشيء، أو أنا عم راجع الكتب والمراجع وجدت هالشيء في خلاف الأولى. فأنت خلي العالم يعترف، ما يعترف بس يصحح خطأه، بتكون خدمت أتباعه وخدمته له. أما تروج الخطأ بأوساط عديدة جدا، هي عمل ما بيليق بالمؤمن الصادق، له مكانته وهناك من ينتفع به. وأنت إذا أقنعت من حوله بتركه، عندك البديل؟ ما عندك بديل، ضيعته. فالكلام عن العلماء يحتاج إلى حكمة بالغة بالغة بالغة، حتى هالإنسان اللي عم يقدم شيء من أعماق أعماقه إذا زلت قدمه بفتوى غير صحيحة من نبهه: سيدي في فتوى تفضلت فيها، في فتوى أخرى وهي أدلتها، بس بيقرأها بيتراجع. جميل، وما دام مخلص بيتراجع. هذا النصح لله ولرسوله. نعم. إذا تحدثنا عن القيمة الأولى وهي قيمة احترام العالم. نعم. حيث لا نقدسه ولا نستخف به. نعم. ثم تحدثنا عن القيمة الثانية وهي النصح. نعم. النصح له. نعم. الآن طاعة العالم قبل. نعم. ما من أحد أكبر من أن ينقد. نعم. وما من أحد أصغر من أن ينقد. نعم. عفوا، لما أنت بتهيئ مريد طالب علم جريء. نعم. صلى النبي فرض العصر ركعتين. نعم. فقال أحدهم ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت أم نسيت؟ نعم. قال له: كل ذلك لم يكن. قال له: بعضه قد كان. نعم. من أضعف الصحابة وأقلهم شأنا، فالنبي سأل فإذا فعلا صلى ركعتين. قال: إنما نسيده كي أسنة. على كل يعني البطولة أنه النبي الكريم ما علم أصحابه الخضوع. لما بعض الصحابة كانوا في سرية وأمر عليهم أنصاريا دقيق، فقال: أضرموا نارا عظيمة أضرموها. قال: اقتحموها. فكر، قالوا: إنما آمنا بالله فرارا منها، كيف نقتحمها؟ قال: ألست أميركم؟ قالوا: بلى. قال: أليس الطاعة طاعة رسول الله؟ قالوا: بلى، لكن لا نقتحمها. فلما عرضوا هذا على النبي الكريم، الآن دقيق، جواب تقشعر منه الأبدان، قال: والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف، في مبادئ، في عرف، في معروف، في منكر، في فطرة، في أشياء تخالف الفطرة. إنما الطاعة في معروف. يؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف. إذن الإسلام ما ربى المؤمنين على التقليد الأعمى، على الخضوع بلا محاسبة، فإنما الطاعة في معروف. جميل أستاذنا الكريم، إذا هذا الحق الثالث أنتم دخلتم به فورا وهو حق الطاعة، ويحضرني هنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولو الأمر وهل طاعتهم استقلالا؟ لكن قبل ذلك، حينما قال أطيعوا الله ورسوله، نعم، إلى معنى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نعم، منفردا استقلالا في أشياء أمر بها النبي، لو بحثت عنها فلم تجد أصلها في القرآن: ينبغي أن تطيع الرسول. نعم، هي واحدة. هلأ أولو الأمر منكم عند الشافعي العلماء والأمراء. نعم، والشيء الدقيق جدا: العلماء يعلمون الأمر والأمراء ينفذون الأمر. نعم، كأن تقول سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية. جميل. فأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. نعم، نعم. فإن تنازعتم في شيء، يعني تنازعتم مع علمائكم أو مع أمرائكم، كأنه هذا الشيء يقع. في عالم أفتى فتوى لم تكن مقبولة عند معظم الناس، وفي حاكم أصدر قانون لم يكن مطابقا للشريعة، فردوه إلى الله وإلى الرسول. حينما يحيلك الله إلى الكتاب والسنة، ماذا يعني ذلك؟ إله خالق الأكوان يحيل عباده المؤمنين إذا تنازعوا مع علمائهم أو أمرائهم إلى كتابه وسنة نبيه. معنى ذلك أن هذا الشرع استوعب كل قضايا الناس إلى يوم القيامة. جميل. هذا دليل قطعي على أن أي قضية في عالمنا لا بد من أن نجد حلها في الكتاب والسنة بما يتعلق بديننا. نعم، نعم. إذن أستاذنا الكريم، طاعة العلماء والأمراء ليست طاعة استقلالية، وإنما تابعة لطاعة الله. نعم، وطاعة رسوله. نعم. الآية الأخرى أيضا في الموضوع، بعد أن تحدثنا عن حق طاعة العلماء في طاعة الله طبعا وليست استقلالا كما تفضلتم، يقول تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني لو أن إنسانا استجد معه شيء، فمن الأدب القرآني والتوجيه القرآني أن يتجه إلى العالم ويسأله، لأن مفتاح العلم السؤال. جميل. ولأن الله عز وجل جعل هؤلاء العلماء منارات للأمة، فإذا أنت قضية التبست عليك فاسألوا أهل الذكر. يعني إنسان عفوا إذا عنده آلة غالية جدا ونفع كبير والتبس عليه شيء بآليتها، يسأل الخبير لصالحه الدنيوي، يسأل فكيف بالآخرة؟ لذلك السؤال دليل صدق. الذي يسأل صادق، والذي لا يعبأ، عدم اهتمامه بالموضوع دليل ضعف إيمانه. ويعني اسألوا أهل الذكر. نعم، الذين يعلمون بالقرآن، لأن الذكر هو القرآن. نعم، بآيات كثيرة. فإذا كان الموضوع دنيويا، من هم أهل الذكر؟ الخبراء من المؤمنين. جميل. لا، دقيقة كلمتي، الخبراء بس مؤمن. جميل. بيكون خبير ما له قنعان بحرمة الربا مثلا، بيقول لك ضعوا المال بالبنك بفائدة. فاسألوا أهل الذكر الخبراء من المؤمنين في قضايا الدنيا، في قضايا. نعم، الدين، علماء الأمة. نعم، المشهود لهم. نعم، بالصلاح. والسؤال والخير. دليل ورع. جميل. والسؤال طلب علم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء. نعم. والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكأنه يشير إلى أن العلم خير من المال. نعم، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال. جميل. والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، ومات خزان المال وهم أحياء. جميل. والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. جميل. أستاذنا الكريم، وكأني لمحت من قولكم العلم يزكو على الإنفاق، أن هناك قيمة للعالم. تحدثنا عن قيمة الإنسان العادي مع العالم، عبادة العالم هي أن يزكي علمه بإنفاق العلم. نعم، كما يعني بإنفاقه الله خير. والحقيقة أنه يزكو يثبت. قضية أنت قرأتها وتأثرت فيها جدا، أنت حينما تلقيها على من حولك يزداد حفظك لها. جميل. إذا ألقيتها مرة ثانية تفهم أبعادا لها جديدة لم تكن قد فهمتها من قبل. فالعلم يزكو على الإنفاق. نعم أستاذنا الكريم، يعني العلماء كثر، والناس اليوم يعني اختلطت عليهم الأمور، وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، يعني يخرج على الشاشة ما هب ودب. كيف يميز الإنسان العالم الحقيقي؟ لو في أمامك 10 أثواب قماش وكل ثوب مكتوب عليه عدد أمتاره بلصاقة، فأنت لو أنه واحد همس في أذنك أن هذه الأرقام غير صحيحة، ما الحل؟ يكون في عندك يرد، يرد خشبي تقيس هذه الأثواب. فالبطولة أن تملك المقياس تقيس به. فالذي لا يطلب العلم ما عنده مقياس، يؤخذ بالفصاحة، يؤخذ برفع الصوت، يؤخذ بأشياء طريفة. فهناك أشياء كثيرة يؤخذ بها الناس من بعض العلماء، بس في عندهم فتاوى خطيرة، عندهم توجيه غير صحيح. فأنت إذا طلبت العلم صار معك مقياس تقيس به الذي تأخذ صحيح من الفاسد. نعم. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم، وأحسن إليكم بما تفضلتم به. وأنتم إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وبمتابعتكم إلا أن أسأل الله عز وجل أن يحميكم ومن تحبون من كل مكروه وسوء، وأن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.